بالنسبة طبعا لغير الأخصائي أنا حاولت أن أنزل وزني الحمام كنت أنا كنت أشكو وجع هنا تماما، وكان ذلك يضايقني في الصعود والنزول بالنار وفي الصلاة أيضا، لكني شعرت بمسائل واضحة جدا، لكني مغلت أمرا هل هو الفائدة عبارة عن تطور ولا تحسر. الذي صار الوجع اللي كان هون انتقل إلى هنا، وصار نزولي وصعودي في الدرج وجلوسي تشهد أحسن كثير من قبل، يعني من قبل لما كنت أدرس تشهد كنت مضطر أدرج يعني الآن وجلوس متورقة، هذا تحسن بالنسبة لشعوري خاص. ثم الوجع اللي كان هو ما شعرت إلا أنه صب هنا، وهنا يناسبني شيء من التمثيل هكذا، هذا الذي أردت أن أبين لك. طبعا احتمت بس في شوية صراع الداخل الروحي لذلك الوام الموضوع في نوع من الأبعاد ممكن أعطيكها داخل الركبة، بس يعني سائل تبع مؤقت. أنا بس بقول لك مثلا في ناس 6 شهور بيرتاحوا عليها، في ناس 3 شهور، في ناس شهر، في ناس 15 شهر دون المفروض. فهل مثلا الألم اللي عندك حاليا زي ما كان قديم أعطيك الأبر ولا ممكن أجل لبر ما لو كان؟ إذا كان أحسن بالنسبة لعلمكم التأجيل فليكن كذلك، لأنه أنا ماني متضايق من من الألم. يعني نترك مباراة الأبر لما يكون في ألم شديد نحن نعطيه الألم الشديد وما ما نسمي يتحرك أبدا. ثم مناسبة بكر الإبرة في عمان، أنا وقفت على بعض الأطباء المتخصصين في الأعصاب عزاني إبرة، ما أدري بقى أنت إبرة شو اسمها؟ لا لا وكذلك سحب ماء وكان أنا الإبرة عين كان لها تأثير قرابة 6 أشهر. ثم بدأ الأمر يتراجع، ولما ذهبت إليه شعرت منه أنه يعطيني إبرة أخرى لكن على تحرج منه، كأنه يقول أنه ليس من المناسب الإكثار من عدد نوعيه. فأنت بالطبع عرفت الآن أفضل هاي سنتين تقريبا، ونحن طبعا يعني خلال فترة العلاج كلها يعني هو يستغرق 10 سنين، ما ننصح أكثر من كثرة أكثر من ما ننصح. فإذا أخذت وقت وفتحت عليه 6 شهور وحالياً الألم اللي عندك ممكن احتماله يفضل مدى يترك الأبرة لوقت تبديل المطلوب، فالأحيان يجوز الأبرة على الجزء الركبة تنتهي والبيض يزيد فيها وبعدين يكون الحركة مؤلمة جداً، هل وقت هذا ممكن أبرة؟ طيب سحب الماء، سحب الماء انت في عندك شويه ماء حاجه، انا بفضل اني يروح لو الا اذا كانت احيانا في واحد يكون الاكل فيها خجل. طيب الهم بصوره بشكل مره ثانيه؟ نعم بشكل مره ثانيه. ما هو الهم باي طريقه يكون اذا كان بغير طريقه السحب؟ ما لا سحب ما لا يصير، ما لا يصير. ولكن حاليا في عندك شويه ماء، ولكن هالشوية هي مفيدة بالنسبة لك تسحب الماء لما بيزيد عن الحد ما لازم تسحب، بس خلينا كل كويس أهم شيء على لا تنسى إنه الشيخ يعني جاء الآن بصفر وعمره عمره وما شاء الله كويس الحمد لله يعني نوع من الحبوب بتساعد اكثر من حبوب بصل الجليد ما له اي تاثير على الكلى. هذه حبوب انا لا ازال استعملها هذه مضرات البول ايمكن دكتور جزور شيء الله بالنسبه لهذه هي حبوب حاليا لتقتل في السقف السابق الموجود على رسول المؤمنين عند البيت وقع عليها في الحقيقه هذا الالم لك دكتور وقبل ان ننسى هذا معنى ذلك ينقص بدي اعطيك الحبوب هذه لمده شهر وشهر من ست ما فتحت عليها اكثر من هذه لما نحول من هذه للثانيه وصلت من لا انقطاع على هذه اكثر لما نوقف هذه ونرجع بس اثنين لا يقدرون هي عباره عن حبايه حمر كبيره اثنين مثلا بالبيت من بعد العشاء عشان بقى مش بالنسبه للشرط او التغيير انا بعد الحج عندي عمال وعمال خلال شهر ممكن احد يتصل معنا ونشوف ارتاح عليه ولا ما شيخ نفسه بيتصل ممكن شيخ انه يعطيني على جنب موجود لا انسى انا نازل قلبي بالقبر كويس ما عندي بعد الحج طيب معنى ذلك نحن ممكن نتكلم مع بعض اذا شفت نفسك ان الدواء هذا الاحمر فتحت عليه اكثر من هذا نحن نبعثك ان شاء الله كنت بتشمل كم بياج اذا شفت نفسك ان لا ما فتحت عليه ترى واحده انت بترجع عليها يكون هذا العلاج يعلم العلاج ايوه كويس وانت حكيم قدر الانتقالية يعني اليوم ممكن العلاج هذا مثلا ثاني يوم مثلا لأنه هذا عبارة عن إنتاج مشتت علينا كل واحدة على حسب ما تفكر هي الطالبة بس هذا وهذا مثلا بناس الشيء هذا بناس على الجسم فيما ترضى حتى بيكون دواء من أسوأ ما يمكن نستطيع من الإنسان فهذا يعني أما ما هي سؤال الله قد يوم للمكتب عنه؟ خلوش للمكة يا شيخ يعني خلاص تفضل أي تفضل يوم شو اليوم؟ يوم الأربعاء يوم لا بالنسبة ما كان جل أبدا على مال كان جزء ربنا يسجد في فرد العلاج الطبيعي بكرة بعد يوم الأربعاء أنا لا بس بكرة اليوم الطبيعي أنا في مجال عندي ما عندي ما العلاج الطبيعي أنت تبعتك أهم شيء ضروري جدا الحمد لله ركب أحسن بكثير ما شفته أنا الحمد لله لو يوم بطلال مرة 15 كيلو بس له جدا على ركب سير حالك أحسن لكن حقيقة من حاول نجهد لكن الله يصعيك قدام المساعدة الله يصعب أنا وعدت جوزي إذا سافر وجوزي بعثها بطلالين مثلا أخي ما هي المسألة التي لا وجهين فيما أنت في فضله حتى تختار ما هو الأيسر ما هو الأيسر بالنسبة إلي أن أتعجل في يومين وأبيت ليلة في اليوم الثاني ووقت لقرمي ما هذا شرع هل هذا هو الأيسر شرعا الأيسر لي أنا لا هو لك أنا أسألك شرعا لأن كل واحد له وشو رأيك إذا واحد رمى يمرس العقبة الكبرى وقال أيسر لي أن أمضي إلى تمتع بإجازتي لا هو الآن أخلى النصف ليش ما يأتي هذا؟ لا يصح لأنه أخلى النص طريق المبيت فيها وهو واجب. كيف المبيت ليلة الأول والثاني من أيام التشريق؟ طيب البيان في بناء ما هي الليالي التي يجب أن يبيت فيها؟ الأول ليلة الأول والثاني والثالث. طيب وعندها؟ وأنا بيت ليلة الأول والثاني متعجل أنا وكانت ستة والصباح انصرف قبل الزواج. يجوز أن أكون هنا منك خطأ. في يوم العيد تركناه جانبا يبقى ثلاثة أيام التشريق. أيام التشريق فأنت تتعجل كما جاء في الآية كما جاء في الآية في يوم العيد. نعم يعني تقضي يومين من أيام التشريق ثم تتعجل ولا تقضي يوم من أيام التشريق. يوم من أيام التشريق ثم تتعجل واليوم الثاني تعجبني الله يهديك. أنت تقضي يومين من أيام التشريق وفي آخر يوم ثاني من أيام التشريق تتعجل هكذا؟ في أول يوم اليوم الثاني من أيام التشريق أي لا من اليوم الثاني لكن أبيت ليلته. التعجل المشروع اليوم الثاني. التعجل المشروع يكون متى؟ صباحا أم مساء؟ مساء نهاية اليوم. أنت تفعل هذا؟ لا أنا أفعل هذا. التعجل المشروع والذي يسر فيه ربنا وقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني رمى الجمرة اليوم التالي ثم انطلق لا يجي على شيء. أنت لا تريد أن تتمتع بهذه الرخصة فقط بل تريد أن تزيد عليها. لذلك قلت لك ما الفرق بينك وبين الذي يعني يتعجل في اليوم الأول من أيام التشريق؟ هذا هو أنت. وماذا ما في فرق بين البيات وبين الرمي كلاهما واجب. لكنني أتيت بالمبيت وبقيت إلى الصباح وقبل الرمي. هذه هي أنك أتيت بالمبيت لكن أفهم أنه لا فرق بين المبيت وبين الرمي. فأنت تريد أن تخيل بواجب وهو الرمي بحجة إيش؟ ما خير بين أمرين دكتار أي دراما. هذه مغالطة على نفسك. وين تخير بهذا؟ خيرك أن ترمي وأن تنصرف. أنت تريد أن لا ترمي وتنصرف. لا تضرب نفسك واتق ربك. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب؟ أهلا. إن شاء الله يتقبلها ولا يؤثر هوى نفسه لأنه مع الأسف مع طيبه ما عودنا على مخالفة هوى نفسه ما عودنا يعني كل ما يجري بحث في أمر يتبع هواه ولا يتبع نص الشرع. أنا أقول يا أخي أنا مويا المسألة يعني كلكم ضال إلا أن هديته فاستهدوني أهلكم. ترى إذا كان واحد يقول يا رب اهدني ولا يستجيب هداية ربه يكون مخلصا في طلبه لهداية ربه فلا تكن هو لا تكن هو. إذا أين تخوفني أنا لكن تخوفني روح جديدة. إذا انطلقت راشدا طمعا في بر الوالدة ولم أرمي ولكني أتيت بالمبيت أقول لك فهل علي دم؟ أقول لك شيء الآن حجك هذا حج فريضة؟ لا ما طيب شو رأيك ما تحج وتروح بر والدتك؟ حج ان شاء الله يعني حج في 2000؟ لا ليس بر والدتك بدون حج. يعني انا احببت ان شاء الله يكون الامرين امر الحج وامر احببته ننصحك به لكنك تريد ان تلف الدور وتحكم لنفسك انك حججت ثم قال عليه السلام خذوا عني مناسككم إلى آخر الحديث. لكن مع ذلك أنت لا تريد أن تأخذ مناسكه عليه السلام كما علمت بحجك أنذر بوالدتك أبر بوالدتك بدون حج ما أدري إلا ليش ما حججت. لكن إذا حججت ولم تأتي بركن ما هذا وقد لك أنه فعلت خيرا وقول لا ما هذا وقد لك. هل أحد يقول لك أحسنت؟ يعني قد يقول الأمر يعني فيه شيء من فيه الأجر إن شاء الله ولك في تحصيل يعني تركت واجب يعني عليك كفارة أو عليك تجربة هذا الغرور الموضوع مخصص للدوبة لهذا الشرح مو عليه أنا. إذا تركت واجبا أنت مرض لله ورسوله أم أنت آثم؟ أي أمن ما تعرفها والله إن شاء الله أكون مرضي وآثم إن شاء الله. يعني مرضي لأني أنا قمت بهذا ولكن جهدي قصر فيجبر تقصير جهدي أدنى. قصر يعني أنت ما تستطيع ولا بستطاعتي؟ باستطاعتي ما أستطيع، باستطاعتي أني أنتظر لكن ما أستطيع لأنه مسافر. مسافر في يوم الأحد الثاني وأنتظر الأسبوع الثاني؟ إيه ربع حلال. لكنك شعرت أنك دوبلت ولا لا؟ إذا سافرت في اليوم الأول من أيام التشريق اليوم الثاني أنا أخذ إذا سافرت اليوم الأول من أيام التشريق بعد ما رميت آثم ولا ما صح الحج يعني صح الحج وعلي الدم آثم ولا ما آثم لماذا أولاد جريد وتقول آثم وليس من رحمه بل آثم آثم ثم نصفين قول آثم هول وأجب عن السؤال الثاني لآثم. إذا سافرت اليوم الثاني قبل أن ترمي آثم ولا لا؟ خلاص صار مثل الصنم. قال لهم الخليل ما لكم لا تنطقون؟ لا أقول يعني هنا يعني المسألة والله أنا أحيانا أولا أحس بالنم ثم ما بقي علي إلا رمي ووقف فيه أحد فما رأى عليه شيء يعني. وهذا النبي ولا في اليوم الأول وكل ما رأى عليه شيء مريض ليلة الثانية ما بأس وكل بالرمي لأنه مريض لابد منه وكل المريض ما يصح وكل يجب أن يكون غير محرم يوقف كمان يجب عنه يا شيخ الله يهديك اتق الله في نفسك ولا تتلاعب بأحكام شريعة الله. هذا في هذه فأنت في راحة ما تحج في الأصل ما تتعب الأيام كلها وما حدا يقول لك ليش ما حجيت. لكن شو هذا أنت معي لما بصور لك إنسان بده يرمي اليوم الأول من أيام التشريق وبده يودي هذا ما أحسن له معهد أحد بيقول له ودي آكل مثل إنسان يقول يصلي نافلة لكنه يصلي ويصعر فوازن يصلي بدون اطمئنان فوازن لكن لو ما صلى ما أحد بيقول له ليش ما صليت أنا من هذا وكذا يعني المسلم إذا التزم قيام بعباده ولو نافلة يجب عليه أن يأتي بشروطها وواجباتها. أي نعم وأنت تعترف أن الرمي واجب ولكن موكل مين قال لك وكل وأنت مستطيع؟ يعني أنا ما أقول أنه وكل إذا كنت يعني تبهلل كما يقول يعني ما بفهم ليش أنت بدك توكل؟ ها؟ أنا إذا وقت أنا ما لي فهم يعني الظن، ولذلك تشرح لي تشرح لي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. أنا ما عارف أصلاً بس شاهد المسألة إنه أنا يعني ما أفعلها لو إنه موجود هنا أفهم ما عندي شيء. أنا الأجل بالصبر وحتى يعني فيها أين من يقول بهذا، يعني من يقول إنه لك أن ما دام أنك بت ليلة ال ما دام أنك بت ليلة الثاني عشر اللي هو الليلة المرخص بنهارها بالتعجل لا بأس عليك إذا وكلت بالرمي لأنك أتيت بالمبيت، لأن يعني المبيت هو الواجب والرمي يعني أقل منه إن شاء الله. على من يقولون بهذا، لكن نحن الذي نذهب إليه أنه واجب إذا لم يتم، يعني لكن لو وكل به إن شاء الله يتم. يعني أنا أتيت بكل الأركان الحمد لله رب العالمين والواجبات، وترك فقط رمي اليوم الثاني مع الفخر الله يجعلني من المتقين. لكن النبي الشيخ ما قلت يعني ايش ترك شيء يعني من ذنبه لو صارت النبي بطن حجهم ما لم يقول ما احد يقول انه يبطل حجه ما يبطل حجه لا لو ترك الرمي يبطل حجه لو ترك النبي ما يبطل حجه لو ترك الرمي ما يبطل حجه لو ترك النبي ما يبطل حجه مع الإثم نعم ولو ترك الرمي ما يبطل حجه مع الإثم نعم شوف انت حصلنا إثم الأخير الله أكبر أستحنا الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر في مزدلفة يبطل حجه الله أكبر لو ما صلى ركعتين الفجر في مزدلفة بطل حجه إن شاء الله أنت سمعته عن ذلك إن شاء الله أبعد من فريضة يعني الحمد لله كل عام يعني ما أتعجل حتى أبقال اليوم الثاني وحتى إذا انصرف الحجاج قوينا الكتب وأغلقنا المكتب يعني قولك بارك الله فيك كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة لم يجي العمل على جزء من أجزائه العمل به لا يشرع ما لم يجد منه مثال صلاة الجماعة النوافل صلاة الجماعة من الرواتب في المسجد هل يشرع؟ يعني دخلنا نصلي الظهر الآن ورغينا نصلي سنة الله القبلية هل يشرع نصلي جماعة السنة؟ السنة؟ أنا بقول عن السنة المبنية نصليها جماعة؟ ها؟ ما عندي أبدا كيف ما عندك علم مولك عايش بلغتني نصيب ما بلغت لا يعني أقصد ما أدري أقول إيه يمكن يكون في دليل أو أقول يكون في دليل المسلمين كلهم صلوا الله أنا هذا ما أقصد صارت العدم من فضلك لا هذا كشف من هون بيولي من هون أنا أقصد إيش أنا ما عندي ولا دليل ما أخاف أقول الفرق بينك وبين مش حتى العدوى الجماعة في السنن الرواتب كما ترى المسلمين اليوم السنة صلاة السنن وهذا لو أن رجلا أراد أن كل ما دخل المسجد يقول يا ناس كان نصلي جماعة بدل ما تصلي بعض السنن نصليها الجماعة واحتج بمثل قوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده أي مصعب دخل فيه هذه الجزئية لكن هذه الجزية لم يجي على المسلمين عليها على مقتضى بداية الحديث العام هذا يعمل به إلا إذا جاء نص إيه واضح؟ هم مذهبوا عليها في الأمر وبعدين لما فهموا تبسموا في الشاهد إنما الحديث يأمرنا بأن نأكل منها ولا بد أما النسبة غير محددة يأمرنا أن ندخر منها ولا بد أما النسبة غير واردة أيضا لشفاعة المضحي إذا أراد أولا أن ننفذ هذا الأمر النبوي الكريم ثانيا أن ينال من بركة هذه الأضحية لأنها صاعة لله واتباع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها ولو لقمات وأن يدخر منها كذلك من باقي باستطاعته يتصدق بها. الوضع بالنسبة لنا في الحج إيه؟ غير مصرح لنا وفي المصعب نترك مكان العمل فوقا من أي طارئ فلتأكل من الأضحية الضحية بنفسك وتأكل جزء منها مفروض أن أذهب إلى المسلخ لا مش مفروض توكل الإنسان من المشكلة أن تجد الشخص من الأجزاء اللي توكله الآن الراجحي المشروع الراجحي هو يوكل عنك ما ننصح بهذا أبدا لأن هذا من الخسارة ما اجتمعت شهر أنه لا يأكل المكل ولا يدخل وهذا خلاف الأمر فلو لو جعلتك صدقة تختلف عن الأضحية يعني هل تريد أن تجمع بين الصدقة والأضحية أن تجعل الأضحية صدقة لا أردت أن تجعل الأضحية تقول لي أن لا تكون أضحية أن تكون صدقة إذا أردت أن تجعل الأضحية صدقة نعم أي صدقة من الصدقات نعم بمعنى كصدقة الفطر تماما قال عليه السلام هي يعني طهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن أخرجها قبل صلاة الليل فهي صدقة مقبولة ومن أخرجها بعد صلاة الليل فهي صدقة من الصدقات أقول لك الآن إذا جعلت الأضحية صدقة ما ضحيت ولا فرق حين ذاك بين أن تتصدق بذبيحة ما قبل العيد أو بعد العيد أو في أي أيام من أيام السنة فهي صدقة من الصدقات ولكنك ولا مؤاخذة تكون يكون المثل حين ذاك الذي يبني مصرا ويدي مخصرا لماذا؟ لأنه أخذ بالواجب وجاء بالمستحب ورسول عليه السلام يقول ما وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مطلنا اتفق يعني عليه السلام أن بعضهم ضحوا يوم العيد قبل صلاة العيد فقال ضحي بغيرها لأنه يشترط أن تكون بعد صلاة العيد كما تعلم فإذ أمر الرسول عليه السلام بتعذيبها فهذا يؤكد وجوبها ولذلك الذي يريد أن يتصدق فعلا فلا ينسى نفسه ولا ينسى القيام بالواجب فهو يوحي كل فيه ثم كما قلنا آنفا يأكل منها لقيمات ويدخر منها لقيمات ثم يتصدق بأكثرها سؤال بالنسبة لسجود السهو والجلسة بين سجود السهو هل في ذكر ولا ذكر مثل العادة كان ما في شيء خاص طيب سؤال آخر بالنسبة لتكبيرات الصلاة في الصلاة سبع في الأولى وخمسة هل توجد نص؟ نص ما في قياس على إنما لا في عبارة في عبارة الحديث كصلاة العيدين فأخذ من التشبيه تكبيرات لكن يبدو أن هذا توسع في وسط الله توسر غير محموم بالاستدراج. يعني هذا يذكرنا بقاعدته التي سألني عنها هذا صباحا، أن كل نص عام لم يجد العمل بجهد إجزائه فلا يستدل على إجزائه للعموم لأنه لم يجد العمل عليه. وهكذا فرش صلى كثيرا ولم ينقل عنه أنه رفع يديه في صلاة الشقاء كما كان يفعل في صلاة العيد. بالنسبة لقلب الرداء المصلين بعد الصلاة ورجل فرد نفسه بنشوة للمصلين، نعم إذا دعا الخطيب قلبها في هذا هو والآن لا يحضرني جواب هذا السؤال. القاعدة قلت كل نصف، بس أنت ذكرتها بصيغة ثانية، نحن قلتها بصيغة غير كيف؟ يعني هو كل نص عام هنا في نص أنه كالصلاة العيد ما أقصد هذا بارك الله فيك. في نص الجملة كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، لم يجي العمل بجزء من أجزائه، العمل به لا يشع ما لم يجي النص. هنا جبتها بطريقة ثانية. كل الجروب الصحيح يعني قلنا هنا الآن لا يجري يعني لا ينبغي فعله بين مفهوم واحد. بالنسبة لمعنى بين تدريب وخش المدرسة ينبغي يركز عليه ويفعلون العلوم الشرعية. طيب إذا مثلا زي ما ركزنا عن لو خلينا مثلا التركيز على حفظ القرآن العلوم الشرعية المهمة ومخارج الحروف اللغة العربية وكيف يتكلم يعني أفضل، حيث أنه إذا خش من المدرسة ما يستفيد يعني. الفائدة مثلا الفائدة لطفل يخدم بها أمة الإسلامية بالذات إذا كان كمان مثلا إذا أتخرج في بعض المعاهد أو مثلا إذا حد يكون كبير يعني حطون شروط لمجموعة واحد يخش بالإعدادات يعني. في هذا إذا بدراسة هذه الدروس هل يحق لنا مثلا نبدأ التركيز علوم الطفل علوم الشرعية والحفظ كذا؟ تماما هذا حق، مثلما أنكم تنطقوا، لكن هل أنتم جمع للأمر؟ مثل إذا جمع ذلك مثلا إذا لو إذن لا مثلا بدل فش يصير كبير صعب عليه فش يعني فيها مصدات الشباب دون نخل تركيزه بالعلم الشرعي. يعني مثلا أنا من قبيلة هذا مثلا من قبيلة حرب يعني هو يكون مغبى أكيد هذا أول مرة يعني هو السؤال اللي أخونا جزاك الله خير يعني تختصر في شيء انه وجواب الشيخ انه الجمع بين الامرين انه يتعلم العلوم الشرعيه وايضا لا يقصر في الاعمال بس ما تضع العقبات. يعني انت ابنك اذا انت اهتميت في جاب الاول مثلا هل لا يقبل طب او لا يقبل مثلا خلينا اقول يعني فانه بارك الله فردسونك الان في بعض المحلات في شروط لازم تجي تقسم المنشا بجدك مثلا انا ابي مثلا متجنس أنا مولود. طيب ابن ماله حبيب الجد هو جو قصر القبيلة. أنا قبيلة في نيجيريا. هذا لا يعني هذا نظام الشرعي. إذا أنا مثلا ركزت تعليم ابنك الأول مشاكل. علي بقى. أنا خلّى إذا مثلا منعت من التعليم ما كنا هذا بس. مثلا ما قلت لك إذا كان ممكن الجمع بينه وناس عنه هو أما إذا كان لا يمكن فالدين أولى لأن الأيام الأضحية يعني كثير الناس يسأل عن الأضحية يعني شخص يعني والدي يقيم عنده أو في بيت واحد وهو يضحي فهل يكفي هذا عن والدي؟ شخص والدي يعيش في مدينة مثلا في المدينة وهو ساكن هنا في جدة جاءوا عنده ضيوف في المدينة عنده في البيت الآن وموجود عنده الآن مدة الإجازة ثلاثة شهور هل يضحي هو أم يضحي أبيه؟ ما في البيت الذي لا لا أحد لا يوجد فيه ماشي يضحي واحد هنا ولو أراد والد الشخص أن هو يعني يشتري الأضحية قال يا ابني أنا عندك وأنا أضحي ماشي يكفي هذا ولو أراد ابن آخر كان معهم ضيف يعني هل من هذا البيت يخرج منه أضحية الله سواء ما كان الذي أخرج الأضحية هو الأب أو الولد إن سواء كان الولد هو كبير أو صغير المهم على أهل كل بيت في كل عام أضحية أي أخرج التسليل كيف تعتبر زكاة الحليب يعني أو شخص عنده أكثر من طفلة مثلا عنده أكثر من طفلة عندهم هل الشرط أنه مجموع الحليب عندهم يبلغ النصاب أما الشرط أنه كل واحدة يبلغ النصاب طبعا تفصل الطفلة غير البالغة البالغة أو غير البالغة غير البالغة لا ترقي الموضوع غير البالغة تقصد غير البالغة نعم هاي هي ليس عليها كلفة وتكليف وإذا انتقل إلى البالغة حينئذ لا يجوز الجمع بين قيم هذه الحدود لأن كل إنسان كما قال تعالى في القرآن كل نفس جزاك الله خير كل نفس بما كسبت رهينة ها السلام عليكم كيف حالك الحمد لله المقصود كل إنسان مكلف بخصوص نفسه كما قال تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى فإذا كان في البيت بنات بالغات ولكل واحدة منهن حلي تختص هي بها حينئذ لا يجوز الخلط بين هذه الحلي من الصبايا كلهن وإن كل واحد أو كل واحدة منهن لها حساب والخط إن كان حلي قاطم مثلا بلغ النصاب أخرج منها لا هي أن يكون مكلف بس ما يكون معنى يعني ما في معنى أنه مصروف قد يكون معنى شيء يعني تعتمد على دخل تعتمد على والدة هذه مسألة أخرى أنا أردت أن أبين ما يأتي أقلت فاطمة حلي وبلغ النصاب وحال عليها الحكم عليها الزكاة مسألة أخرى هي عندها سهولة ولا ما عندها قضية أخرى عائشة مثلا أختها أيضا بلغ حلي النصاب فهي مثل أختها لكن نفترض الآن فاطمة عندها نصف نصاب وعائشة عندها نصاب ونصف لا يجمع بينهما ويخرج عن نصابين واضح؟ إذ اتضحت المسألة الآن نعود إلى المشكلة التي أثرتها عندها في آخر الكلام نقول أنه إحداهن معرية مثلا ما عندها سجولة هذا أمر يدبر في أحسن أحوال أن يعينها أبوها أمها أخوها إلى آخره المهم أن تزكي هذا المال فلو فرضنا بأضيق السبل أن ما فيش أحد حولها يخرج لك عنها حينئذ يجب أن تخرج من نفس الحبيب ولو نقص من النصاب فذلك خير لها وأبقى واضح؟ هل من شروط الزكاة بلغ رشد؟ نعم كل عبادة لا يكلف فيها الإنسان إلا بعد بلوغ سن الرشد كما قلت في قوله عليه السلام رفع القلم أنت لا عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. فلذلك اختلف الفقهاء بالنسبة لولي اليتيم الذي لم يبلغ سن الرشد هل هو مكلف بإخراج زكاة من هذا اليتيم إذا بلغ النصاب أم لا؟ قولان اثنان، أحدهما هو ما سمعت آنفا، فآخر أنه يجب عليه على ولي اليتيم أن يخرج زكاة مال اليتيم، لأن هناك حديثا رواه الترمذي وغيره بلفظ اتجروا في أموال اليتامى قبل أن تأكل زكاة، ولكن الحديث ضعيف. فتفضل شوف عمله. هذا سؤال، هل الزكاة هي متعلقة بالعين أم بالذمة؟ أم بالعين والذمة؟ بالعين. حق عين ولا حق ذمة؟ حق العين. ذمة لا علاقة عند السن. كيف؟ وذم حق عين ما على علاقة بالسن. لا، بس حق العين باعتبار أنه فقير شديد منه. أما التكليف فقد طلق الجواب عنه. جزاك الله خير. طيب. الاستعانة هنا وعلى. تفضل، أنا شعرت في هذا. جزاك الله خير. وإن كان عنده خام من الخمر وكان هذا ولي على هذا الخام وأمر صلى الله عليه وسلم أنه يرهق هذا الخام، هل يستدل عليه يعني أنه يكون فيه له ولي يزكى عنه؟ إيش عنه؟ اللي عنده خام من الخمر. خام من الخمر؟ الخمر أي نعم خام خام كبير من الخمر. خام؟ خام حيوقف يفهم كلامي يا نعم. أنا بقول له خل هو بيقول خام. نعم. أنا يعني خال. نعم. إيش في خال؟ يعني مكان مصنع. مصنع من الخمر. أيوة. لما أورى صلى الله عليه وسلم أنه يرهق هذا فقال هذا الأيتام. قال له أرهقهم. أيوة. هل يستدل على هذا؟ أرهقهم مش أرهقهم. أرهقهم. أيوة. هل يستدل على هذا يعني من الولي ولي هذا الطفل ممكن مثلا أو الوكيل عنه؟ لا، هذا ليس له علاقة، هذا علاقته لأنه لا يجوز الانتفاع بما حرم الله. عرفت كيف؟ لأن السؤال أنه لي أيتام ولهم زقاق من الخمر أفأبيعها؟ أفأبيعها؟ قال لا، بل أهرقها. أفهمون؟ فهو منعه من أن ينتفع بها لصالح الأيتام. ليس للحديث عن أصله الزكاة. واضح؟ نعم. تعرفنا على اسمك. أنا اسمي محمد ناصر الدين الألباني. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. حياك الله. كيف أنت؟ الحمد لله، عرفناك من كتابك وعرفنا شخصك اليوم. نسأل الله أن يجمعنا على الهدى والتقى. وعلى سنة المصطفى. بسم الله. عند فيديو إذا تخلص منه هل هو فيديو؟ فيديو إذا تخلص منه يحطمه كالأصنف. أيوة. ما يبيع أرشد ما يبيعه لأنك تعين غيرك على ما تريد أن تخلص نفسك منه. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تعرف هذا الحديث؟ فإذا لا يجوز أن تبيعه. يعني المبلغ اللي دفعت فيه خلاص يعني أكثره هو المبلغ. أنت سمعت حديث خمر الإنسان آنفا؟ أبو طلحة الأنصاري كان وليا على أيتام وكان يساجر لصالحهم في الجاهلية ببيع الخمر. فلما نزل تحريم الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفأبيعها؟ قال لا، بل أرقها. مال الأيتام يسفح على الأرض. أنت والحمد لله لست يتيما. ما يمكن مثلا استخدام الفيديو في منافع أو في جهات تنتفع به ولا مثل مدارس مستشفيات إيش هو الضيوف؟ الضيوف نعم. نحن نقول للفرد قبل أن نقول لهيئة معينة إذا كان يستطيع أن يستعمل الفيديو والتلفاز فيما لا معصية فيه وتفين ذلك بين فرد وهيئة، فما يقال في الفرد يقال في الهيئة وما يقال في الهيئة يقال في الفرد. المهم التمكن من استعمال الفيديو فيما شرع الله، وهذه دائرته ضيقة جدا، لأن بعض الناس مثلا قد يستبيحون إظهار صورة الشيخ الخطيب بالفيديو من ضرورة في هذا. أما لو أن شيخا فاضلا وصف للرائين للتلفاز كيفية الحج، مناسك الحج، كيفية صلاة الرسول عليه السلام التي لا تفهم جيدا إلا بالتطبيق العملي، نقول مثل هذا يجوز. لكن ما نسبة هذا الجواز بالنسبة لما لا يجوز؟ إنها قطعة من بعض. هذا من جهة، ومن جهة أخرى من الذين يحددون ما يجوز وما لا يجوز؟ يحتاج إلى هيئة من العلم والعلماء، وهذا عزيز جدا اليوم. ولذلك كما قال عليه السلام في الحديث المعروف: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد اشتبه لدينه وعرضه. اتقاء الشبهات. طيب مرشيد دكتور. السلام عليكم. هناك مثل شامي في بعض البلاد العربية يقول، وهو مأخوذ من الحديث السابق ونحوه، كقول عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما يريبك. ما هو المثال؟ قال: ابعد عن الشر وغني له. بتقول أنت هكذا؟ وفي مثل ثاني: الذي يريد أن لا يرى منامات مكربة لا ينام بين القبور. علي بينام بالقبور يخيل له قام ميت من القبور يتوسوس. لا، بعيد عن الشر وغني له. الشيخ بارك الله فيك، الاحتراز من الصور المحرمة للفيديو والتلفزيون صعب، لأنها منها يعني ولي الأمر على نفسنا، منها على من حولك، خاصة الأطفال، خاصة بالمدارس والشارع. فأنا أقول له أن خلو البيت منه أولى، خلو البيت يعني طيب. أنت بتقول أولى وأنا أقول لك من قال لا. لكن تكثيره أظن أن فيه لو جعل إلى مؤسسة خيرية أحسن. وين هذه المؤسسة الخيرية؟ مدرسة مثل المدارس. وين المدرسة الخيرية التي تلتزم في الفيديو دار الشرع؟ دار الحديث. طيب أنا أسألك الآن، أي دار حديث فيها فيديو؟ عشان تستفيد. لا يا شيخ، إن لعجزهم احتوى على فيديو، وإنما لعلمهم بأنه توجيه الوجهة الإسلامية صعب. ولا الله موسع عليهم خيرات وبركات، ما هني بحاجة لواحد مثل أخونا أن يجي يقدم لهم هدية فيديو. يعني اليوم الذي قبل عرفة، حينئذ تحرم بالحج ويكون والحالة آنية، قد جمع الله لك بين عمرة وحج، هذا هو الأفضل. أنا سألت لشيخ عندنا البحرة اسمه زوي، بالنسبة يقول لك أنك تعتمر مثلا يوم 8 بدري أو ليلة 7، تطاف وتقصر بعدين تطلع المنى، تقصر لنا تكون ساقي هناك مثلا في الخيمة حقك، تقصر يعني ربع ساعة نص ساعة وقت كذا، وبعدين تلبس الإحرام بنوي الحج. ما أدري عن هذا. ماشي جاهز جاهز. تحرم من يحرم من مكة هنا محرم من هنا، يقول لك تحرم من هنا، تحرم من هنا بالعمر. أي نعم. ثم بعد ما تطلع تتحلل. أي نعم. ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج من مكة. أنا يوم الثامنة الحين أنا طلعت من هنا بدري. وقفت واستعيت وقصرت. يقول لك تروح للمنع على طول المخيم حقك مثلا. تخصص إحرامك وتلبس ثوب ربع ساعة نص ساعة بعدين تلبس الإحرام ثاني مرة. ما أدري يا طول عمر بالنسبة لي. روح إلى منى فورا. أيوة عقب ما تخلص. وأنت لم تأتي بالعمرة بعد؟ لا قصرت الحين قصرت واستعيت وقصرت الشعر. زين تروح ثاني مرة تروح إلى منى. المخيم حقك تكون قدامك خيمة مثلا. بس كنت في الخيمة حقك تتوسخ إحرامك بنفس الساعة يعني بنفس الوقت. وبعدين يقول لك تتوسخ الإحرام ربع ساعة نص ساعة وتلبس ثاني مرة إحرام بنوي الحج. ما أدري عنه يعني. يا أخي لما تدخل الإحرام وتنوي بالحج أين تكون؟ منى. لا هذا خطأ. يجب أن تحرم من مكة بالحج بعد أن أديت العمرة. هنا مكة منى من مكة؟ كيف؟ إيه؟ أنا ما يعني ما في نفس مهم في نفس مكة يعني ولا شو ليش؟ أمر بالإحرام من كانوا قد تمتعوا بالعمرة إلى الحج في يوم التروية قبل أن يذهبوا إلى منى أن يلبوا بالحج وهم في مكة. يعني الأفضل هنا أروح الطاف وسعى وعود البحر ويوم ثمانية أطلع المنى. هذا الأفضل يعني. لا ما أقول لك هذا الأفضل. إن شئت فعلت هكذا وإن شئت أديت العمرة وجلست هنا في مكة ما بقيت حلالا بعد تعلل سواء قبل يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين كما يتحملك. المهم أن تلبي بالحج وأنت في مكة ومن هناك تتوجه إلى منى وقد أحرمت بالحج. يعني ساعتها بصر شعري وبصر أفسخ الإحرام والبس الثوب وثاني مرة بعد ثاني مرة أحرم أطبخ الثوب منك المسجد من مكة أين وألبس الإحرام وأطلع المنى يعني هذا جاي هو هذا كويس ويلزمنا في هدي مش فدوة ضحية هدي قال تعالى فمن استمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الفدو هو مقابل خطأ يرتكبه الإنسان هذا اسمه فدو. أما كفاء أن الله عز وجل سمح للمسلم أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد العبادة الأولى هي العمرة والأخرى هي الحج فجعل كفاء هذا الفضل الإلهي أن يتقرب الإنسان بالهدي. أما الفدو فهو مقابل خطأ الإنسان وهذا ليس خطأ بل هذا هو الصواب بل هذا هو الواجب على كل حال أن لا يحج مفردا وأن لا يحج قارنا وإنما يحج متمتعا. بالنسبة لأسمى شيخ الإحرام اللي هو التحليل عقب يعني لازم يوم التروية اللي هو يوم 10 9 يوم 8 للوقفة بس 9 بس يوم عرفة يوم عرفة ايش فيه هذا متى انصرف من عرفة وارمي معي عائلة معي الوالدة تعبانة تسكر وكذا انصرف بعد ان ترى الشمس قد غربت عن يساري وقت الغروب ايوه نعم تنطلق من هناك إلى المزدلفة. أي المزدلفة. ولابد أن تبقى هناك إن كنت وحدك دون عيالك. نعم إيه نعم. تبقى هناك إلى أن تصلي الفجر في المزدلفة. نعم. ثم تنطلق إلى منى وترمي الجمرة الكبرى بعد أن تطلع الشمس. بعد طلوع الشمس. هذا إذا كنت وحدك رجلا. نعم. أما إذا كان معك نساء. نعم. النساء يجوز لهن أن ينطلقن من المزدلفة بعد نصف الليل وحينئذ إذا كان معك نساء فتذهب أنت بشفاعة النساء يعني يجوز لك أن تخرج معهن بعد نصف الليل. واضح الكلام؟ عشان نرمي الجمرة العقبة الكبرى. لا أصبح إذا هنا واضح الكلام يعني إذا كنت رجلا وحدك وما تخرج إلا طلوع الشمس إلا بعد الفجر يعني بعد الفجر بعد ما تصلي الفجر نعم. في مزدلفة نعم. ماشي؟ نعم. طيب أما إذا كان معك حريم نعم. معك نساء نعم. فتذهب أنت في شفاعة النساء حيث أذن الرسول عليه السلام للنساء والغلمان الصغار والعجزة أن يخرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل ماشي إلى هنا يعني. أما الرمي هذه الجميع لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس لا طلوع الشمس وإذا سمعت أحدا يقول أن النساء التي يخرجن بعد منتصف الليل يجوز لهن أن يرمينا قبل غروب الشمس هذا خطأ يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لضعفة النساء والغلمان بأن ينصرفوا بعد منتصف الليل قال لهم لا ترموا الجمرة جمرة العقبة إلا بعد أن تطلع الشمس فإذا يجب أن نفرق بين التبكير للخروج من المزدلفة بالنسبة للضعفة وبين الرمي الخروج يجوز بعد نصف الليل والرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس. طيب بالنسبة إذا رميت العقبة الكبرى وين أتجه الحين؟ صوب الحرم ولا؟ أتجه إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة. طواف الإفاضة. أي نعم. تحية أو طواف. أي نعم. بعدين أرجع للمنى. منى. عشان تقضي الأيام أيام الرمي. نعم. أي نعم. 11 و12. أي. يجوز التعجل. أي 12. أفضل يعني تأخر. إذا كان متمتع بيجوز يسعى ولا يطوف بس. هو ما نحن نتكلم عن المتمتع. أما المفرد والقارن لا يسعى بعد الطواف. ماشي؟ واضح؟ يعني إن عمل تمتع، عمل عمرة أول، نتمتع من بها وعمل الحج. وبعد ما نزل من عرفة ورمى الجمرة يطوف ويسعى. أيوه. أما القارن والمفرد لا يسعى يطوف ولا يسعى قلت شيئا متى يذبح الهدي أربعة أيام من العيد يجوز له ذلك الشيخ والدي توفى رحمه الله قبل أسبوع فأريد أن أهدي جزاكم الله خير أريد أن أهدي بداء يعني عنه وما هو الهدي يعني ما هو فضل الهدي أنت تريد ماذا بالنسبة لي؟ أهدي يعني أذبح له نعم بيعها هو كان حجة كثيرة أي شيء تفعله بالنسبة لوالدك من الخير والعبادة أو يصله أجوه إن شاء الله أي شيء قراءتك أنت باعتبارك ولدا له نعم أما إذا كلفت قارئا أن يقرأ فلا يصله شيء بالنسبة للهدي ما ثواب الهدي بالنسبة لله كيف يصل الثواب الهدي هو من مناسك الحج فإذا ما حججت عنه فلا هدي ولكن أي صدقة تتقدم بها إلى الله عز وجل قاصدا بها أن يصل أجرها إلى أبيك فهو قاصد ممكن مثلا أضحية تذبح أضحية العيد وتجعلها لراح أبيك أنا وهو ما يصير يجوز يعني ما يجوز إنه هو الوحدة فقط لازم أسوي لي أنا وبعدين له هو أضحية نعم لأن أنت واجب عليك أن تضحي عن نفسك وليس واجبا عليك أن تضحي عن أبيك لكن يستحب أن تضحي عن أبيك فإذا شئت أن تجمع بين الواجب والمستحب فعليك أضحيتان الأولى واجب عنك والأخرى مستحب عن أبيك سمعت انه يقال والله اعلم انه في كل شعره تذبح يعني يذبح فيها الشاء او هذا الوارد في هذا الصدر ضعيف لا يصح ضعيف جدا لا يصح هيا المقرن المخرج ما له على سعي لا ما له سعي طيب بالنسبه للمقرن المقرن والمفرد ينزل مكة يوم 8 ولا لازم ما يطلع إلا يوم 9 نتكلم عن طواف الإفاضة ها؟ جاء بعد نصف الحاج إلى عرفة يا فضيلة الشيخ منه. جزاك الله خير. بالنسبة للمقرن ولا النفق ما يصل مكة اليوم 9 ولا لا؟ كل مقرن وأنت عربي. لأن المقرن هو الذي يقرن بين التمر والتمر. أما الذي يجمع بين الحجم فهو قارن. قارن جزاك الله خير. قارن ونفق يعني ما يصل مكة إلا يوم 9 ولا قبلها يصل ممر. ما يصل مكة. القارن ولا المفرد؟ القارن والمفرد ما طلوعهم مثل مكة. ما ليس من الضروري من الشعيرين لو ذهب فورا إلى منى ثم يقضي المناسك كلها ثم في اليوم العاشر من ذي الحجة يعني يوم العيد يأتي مكة ويصوم صوام الإفاضة يكون قد أدى الحج. القارن إذا أحرم من جدة مع الهدي عليه علي عمره طبعا ممكن يرجع بالإحرام جدا لا الأم لم يتحلل يعني بإحرام الضغط مصر الهدي وهذا وفق بين التمتع وبين القران والإفراد لأنه من أفرد أو قرن معنى ذلك يجب أن يظل في إحرامه. بالنسبة للذهب اللي عند المرأة وما تملك مثلا مبلغ أو الأرض عندها هي مرأة عندها أرض وعندها حلي أي نعم والحلي مبلغ ولا أجرة كلها لا أجرت ولا بيعت ولا شيء إيش إلا الطريقة في وهي ما عندها فلوس عندها حلي أي عندها حلي يبلغ النصاب تقريبا إيش تقريبا الشغلات التقريب تحديدا يبلغ المقلق يجب أو لا يجب يبلغ المقلق أي الحلي إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة أما الأراضي أما شيء آخر إيش ذكرت بيت دار أي نعم دار مؤجرة في منطقة ثانية مؤجرة لا مؤجرة ما أجر ما يدفع عليها شيء إلا الحلي حليه اللي يدفع عليها إذا بلغ النصاب واضح؟ هنا لكن أنا أريد أن أوجه لك نصيحة أنا أراك شابا والحمد لله يهمك أمر دينك لماذا تحف لحيتك؟ إن شاء الله نوفر إن شاء الله نقول إن شاء الله لا قل إن شاء الله ولكن كما قال تعالى إذا عزمت فتوكل على الله إن شاء الله ما يغرك الشباب نعم عليه يعني أنه عازم نعم وعلى أنه عازم يعني تباشير إن شاء الله شوف من مشاكل الذين ابتلوا بحرق اللحية أنهم يستفتحون العبادة بالذي هو شر لأنه يوم يأتي يوم النحر ما بدون يتحللوا يتحللوا بالمعصية هي مصيبة الدار خاصة المصريين هؤلاء الله أكبر وما علم أن خارق ما تطلع أتخذت من الله إننا قد تفعل في جنة رجل والله لو كان أمر من أمور الدنيا تكلف ولا قطع له المسافة سبحان الله لا إله الله بالنسبة اللي عليه دين مثلا أقساط سواء أو يعني سلفة ما أدري كيف يعني سمعتنا لازم يجي اللي عليه هذه أفراد ما هي حالة يعني أفراد شهرية ما أدري كيف الطريقة أوضح لي سؤالك عشان أنا ناوي حج إن شاء الله وعلي مبلغ من المال أفراد يعني شهرية يعني هل يجوز يقول لك لازم تستسمح منه هل يجوز إني أروح أستسمح منه ولا ما أولا أقساط من أين لمن هذا الأقساط لك لمن لي أنا علي هي عليك أين أنا أقول لمن هي لشخص ثاني أنا أعرف مو أشخاص لكن هذا الشخص إيش هو البنك هو لا لا مهمة. لا إنسان يعني عايد لا عايد يعني مو لا بس يعني مو تاجر مو لا تاجر ولا يا أخي حدد خير سيارة أشتريها هذا هو أنا إيه اشتريت سيارة بالأقساط أي نعم ودفعت السعر أكثر من سعر النقل. نعم هذا شيء ما يجوز. هذا ما يجوز. ما يجوز هذا. أنا ما أقول لك نعم. الآن شو تسوي؟ لكن مرة ثانية ما تسوي. نعم. طيب. المهم إذا كنت أنت كل شهر متفق مع هذا الذي ابتليت به وابتلي بك أنت تدفع كل شهر مثلا مبلغ مشنع هذا ما يحتاج إلى استئذان. أما لو أنك استخرجت من إنسان قرض حسن لله تبارك وتعالى واتفقت معه على أجل مسمى وجاء الأجل ووقعت أنت بين وفاء الدين أو الحج إلى بيت الله الحرام في هذه الصورة لابد أن تستسمح منه. أما وهناك قسط محدد بوقت تستطيع أن هذا القسط أن تؤدي مثلا بعد موسم الحج أو لا تستطيع. يجب أن تعمل دراسة هل تستطيع أو لا تستطيع. فإن كان تستطيع أن تؤدي فلا إشكال، إن كان لا تستطيع فلا بد من استسماح منه. جزاك الله واضح. ولا فرق بين مثلا التورق والبيان كسيت تورق؟ لا، من البلاد يتوسعون في المسألة توسعا غير محمود. ما عرفنا في المسألة لأنه فيها تعاون عن منكر، أليس كذلك؟ فيها استغلال، فيها دخول إلى باب الربا لبعض تعاون عن منكر. والله يقول تعاون عن البر والتقوى ولا تعاون على الإثم. كل شيء فيه تعاون على المنكر لا يجوز، لأنه يؤتى يعطى للسبب حكم مشبه. نحن جائز وندرس في المدارس لأنه جائز. كنت ولا أزال أظن بك غير هذا الذي سمعته الآن. ما دام أنت معي في أن التعاون على المنكر لا يجوز، فلجؤك إلى مذهب أحمد إن صح هذا يفيدنا في الموضوع. أنا ما رجعت إلى من هذا الواقع، أنا أبين لك ما هو الواقع. عارف الواقع. أنا الذي ندرس المدارس. أنا عارف الواقع، لذلك قلت لك أهل هذه البلاد. قيد. ربنا عز وجل تقبل عليها بكثير من النعم ليس المادية فقط التي يعرفها حتى من ليس في العير ولا في النفير، ولكن حتى في النعم المعنوية الدينية. لكن مع ذلك هناك شوائب يعني تختلط هذه الخيرات، منها التوسع في بيع التقسيط والتوسع في التورق هذا ونحو ذلك. تكفير ايه ان يكفروا المسلمين الذين يتساهلون بالصلاة مع العلم ان احاديث الشفاعة صريحة بان الله يأمر بإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل وفي بعضها كما في الصحيحين إخراج من كان لا يصلي. تدري هذا الحديث؟ ما أظنك تدريه. أدري، ولكن نحن نتقي النار قبل الوقوف فيها وصلى الله على نقاشه. هذا بعد آخر. هذا بعد آخر. هذه حيدة. ونصح الشباب أدلهم على ما يجلبهم النار. أنت ما يجوز لك أن تقول نحن، لأن تخص نفسك بهذا الخير، لأن هذا أمر يشترك فيه كل المسلمين، كل العلماء وكل طلاب العلم، ولكننا نتكلم عن عقيدة. ما حكم من ترك الصلاة كجلا وليس جحدا؟ الجواب كافر. كافر وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يصلي أحيانا، فكيف نكفره والحديث صريح بأن أول دفعة يشفع لهم المؤمنون الذين دخلوا الجنة هم إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويحجون معهم، هذه أول دفعة يخرجونهم من النار بالعلامة التي كانت على وجوههم، ثم يقولون المؤمنون قد أخرجنا ربنا، قد أخرجنا من أذنت لنا، قال فأخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار من الإيمان، فيخرجون هذه الدفعة ثانية وثالثة، وما شاء الله ربنا كريم. وما رأيك الحديث بين الرجل والكفر بين الرجل والشرك والكفر؟ معروف هذا الحديث، رأي أن لا عالم يفسر كل نفس فيه لفظة كافرة لأنه كفر ردة، لا عالم في الدنيا، وحينئذ نعم لا شك هذا تفسير يجمع القرآن، فإذا كان يترك الصلاة جهلا أو الكفر أكبر، وإذا كان كسلا فهو دون ذلك، لكن هذا ليس معناه أنه أننا نبارك لهم ترك صلاتهم. اللهم لا يسلم الهداية. آمين. إذا كان هذا المعنى صحيحا فقد استوينا. لأن صراحة لنا أصدقاء كثير، أنا أول مرة يعني يجينا ألف المسألة هذه فأتحسر، لكن دحين يعني إنسان يرجو لهم الخير ونعم من الله. وهذا وهذا كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهري. حديث أخرى سلم لأبي طالب هو يعني لو كان قال هذا نجاب يعني. نعم. وطلب الرسول أكثر من ذلك. الوالد رحمه الله قبل توفى مات المسلمين إن شاء الله، قبل توفى فيه صار مرة سرطان، أخذ 9 شهور مستشفى، أنا كنت مرافق معه، سوى وقالة يعني شهد اثنين أن يسوي وعليكم السلام وبركاته، كيف حالك؟ يسوي ثلث على يدي. إيش دي؟ ثلث ماله على يدي ثلث. إيش؟ لا ثلث على يدي ماله. إيش ثلث ماله؟ ثلث ماله ثلث ماله ثلث ماله يعني أوصاك أنت بعد فترة كذا طلع من المستشفى طيب، وبعد ما كان يعني بعد كان ما مسخن قاضي راح عياله يدير ثاني يعني مدرسة في المنطقة، راح وقسم المال حقه بين عياله، هل عاد علي شيء أنا أديه ولا خلاص؟ وقسم طيب لما مات كان لم يخلص ماله؟ قسمه عاد حي بعد التقسيم ما خلف المال غيره مرة على صار على القسمين، وكل من أخذ نصيبه كل أخذ نصيبه، ما بعد يلحقني يعني مثل لأخرج شيء أنت ما يلحقك شيء لأنه ليس هناك مال قد خلفه كما تقول، لكن قضية لها نظرة من جانب آخر وهو ما فعله، هل هو مشروع أم لا؟ قسمته للمال في قيد حياته هل كان على طريقة الإرث أي كقاعدة ذكر مثل أصحاب الأذيين، أم كان على التساوي بين الأولاد كلهم؟ لا هو عليه عيال 5 عيال من حرمة، 5 رجال خمسة رجال يعني أولاد له 5 أولاد أيوة، و3 أولاد وبنتين على مرة ثانية، وذكر من المبلغ اللي كزم المنطقة اللي فيها الناس ونص هذا ونص هذول العيال، هذول خمسة رجالين خمسة عيال أمهم مطلقة، وهذولات يعني ثلاثة أولاد وبنتين أمهم عند الأهل يعني اللي انت وفر المجموع خمسة من زوجة وخمسة من زوجة أخرى. أيوة خمسة هذولا بنتين هذه طيب. أيوة وهذولا خمسة وأعطى الخمسة نصف ما يملك. أيوة. والخمسة الآخرين نصف ما يملك. أي نعم. خمسة كلهم ذكور. أي نعم. وخمسة فيهم ثلاثة ذكور اثنين بنات. أي نعم. وسوى في العطية. أي نعم. هذا إذا كان باسم العطية فهذا هو الشرع، وهو العدل في العطاء لا تفريق بين الذكر والأنثى. أما إذا كان قسم الميراث فهو خطأ مرتين، أولا أن قسم الميراث لا يجوز إلا بعد تحقق سببه وهو الوفاة، وثانيا القائد القرآنية لذكره مثل حول الأنثيين. فأنا ما أدري ما هو ماذا قصد، هل قصد المعطية أم قصد الميراث؟ هذا قصد عطية. عطية فهو جائز. جائز. وأنت بقى خرجت من البيت. أنا بدأت التقسيم الثاني الأخير، التقسيم الأخير ما يعتبر لاغي بالوصية الأولى. هو هذا لذلك الناس صلى الله عليه وسلم. رجل جاء من الرياض متمتع فذهب إلى مكة واعتمر وتحلل، ثم نزل عند أصدقائه في جدة، ثم أراد أن يحرم من جدة للحج، فهل يبقى كونه متمتعا أم أنه متمتع؟ طيب يا شيخ، احنا جايين نبغى ندعوك للعشاء عندنا في البيت هنا في أم السلام. وقفت يا أخي أنا أكاسر أحسان. وكيف حكمت بالغيب أنك أكاسر؟ أنا محمد بن أكاسر اسم رواية أكاسر. أنا على كل وجه من التأويلين فلست أكاسر، أنت ابنه. نحن ننتظر حتى نأكل الدواء الموصوف لنا، ثم ننطلق إلى الدعوة التي دعينا إليها، ومشاء عندنا دعوة أخرى. طيب يا شيخ، إذا مثلا انتهت أيام التشريق الثلاثة وما ذبح، ما ذبح حاجة التمتع، كالذي يقدم صدقة الفطر قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فالذي يقدمها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، والذي يقدمها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حجه مقبول أم هو متمتع؟ حجه مقبول لكنه آثم بسبب إهماله لحكم الله عز وجل وما استيسر من الهدي. هو كان مسافر وأفطر خمس أيام في السفر، فلما صار متمتع يصير صوم ثلاثة أيام في الحج وسبع درجات، فهل يؤخر القضاء رمضان إلى بعد هذا الصيام؟ يعني عليه قضاء وعليه سبع أيام إذا رجع، لا يقدم ما عليه من رمضان لأنه آخر. يؤخر هذه السبعة؟ السبعة من بلده. السبع ما هي موقت في أيام محمودة؟ في أيام الحج. في أيام الحج لابد منها في الحج كما قال. هنا. أنا تشريق. على ما في تأخيرة المضرة التي ترى في فائدة. نسأل الله نصيبك على ما أنت عليه. أنت على شيء وهو خير لك. الله يبارك فيكم. هل يجوز ترك بعض المسائل الفرعية في سبيل الدعوة؟ هذه مشكلة العصر الحاضر في الدعوة. نعم، أنا جالس في بيئة يعني متعصبة للأحلى، فأنا ما أستطيع أدعو إذا ظهرت لي بعض الفرعيات اللي يخالف الأحلى في تلك المسائل. فإذا تركت هذه الأشياء يمكن. جميل، أنا فهمت عليك، لكن بقي عليك أن تفهم علي. هذا المطلوب. إلى ماذا دعوت الحنفية من الأمور التي لا يجوز التساهل فيها؟ دعوهم بالتوحيد. يقبلون توحيدك؟ هم في الأصول كذلك في كلام. لا كالآن والعصر والأصول. خلينا عن التوحيد. يقبلون توحيدك؟ إذا تركت المسائل اللي تخالف فيها الفروع لعلهم يكونون مؤمنين. ويجوز يعني ترك شيء مما يتعلق من أصل أصول ألا وهو التوحيد؟ أنا أقصد ترك الأصول، إنما أقصد فروع بعض المسائل. ما تقصد؟ أنا أسألك، هل دعوته للتوحيد؟ نعم دعوته للتوحيد. إيه، وكل ما يجب التوحيد، ومن مثلا أن لله صفة العلو، ولا هذا من المؤجل. ليس بطولة صفة العلو. نعم بطولة. نعم. الأناف ماتريدية. هم ماتريدية ما يشوفون شيء. بعضهم يقول مكانك بعضهم. هو كما نحن نتكلم، أنا نتكلم عن البعض. أنا نعرف أنا الذي أمامكم أشبه حنفي. المهم كمذهب الماتريدية والأشاعرة لا يشوفون له. أولا إذا كان هكذا. نعم. فلا يجوز مداهنة في هذا، فلا بد من دعوتين. وين احنا خلصنا؟ أنت. جزاكم الله خير. سأل الله لنا العفو والعافية. أهلا وسهلا، جزاكم الله خير. ندعو لنا في البيت. والسلام عليكم. خلصنا؟ نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإنما أتت منذ 10 أيام وعن زوجها أتى في الفترة دي. المهم نتأكد أنها لم تلبي بالحج زمان. أيضا لا شيء في ذلك، لكن المهم أن يعود زوجها بها إلى ميقاتها، وهناك تلبي لتمتع بالعمرة وتأتي مكة وتطوف وتسعى ومتتحلل، ثم حسب ظرفها إن كانت تتمكن من البقاء في مكة من هذه المدة، ثم إذا جاء اليوم الثامن من التروية لبت الحج فعلت، وإذا رجعت إلى مقر زوجها في جدة، ثم من هناك تحرم بالحج مستأنفا، لأن التربية الأولى كانت للعمرة وهذه التربية الأخرى هي للحج. إذا مثلاً أنا أسألها هل هي لبت وإن لم تلبس الإحرام وإن لم تنوي، يعني مثلاً لبت للحج، فإذا لبت من الميقات مع من لبه في الطائرة طبعاً تنقول هنا أحرمت بالحج، وإسلام زوجها لها مفتد وعليها الحج. وعليه بدن وعليه حجم على المقبل. هذا إذا كانت، وهذا المفروض أنها ليست كذلك، إذا لم تشترط على ربها فتقول اللهم نحل لي حيث حبستني، فلو قالت هذا ليس عليها إعادة وليس عليها هذه. أو كم رمضاء مضى عليها لو ربنا 30 رمضان؟ في كل رمضان كم عددها؟ مثلا 7 أيام، 3 × 7 21 يعني 200 وإيش 10 صلوات مثلا، فهي تصلي ما عليها. عفوا صيام مش الصلاة، يعني تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب إيش؟ أدر الحيض. كما قلنا يعني تعمل حساب تقريبي، ثم بعد ذلك تكثر من التطوع ما شاء. هذا الشيء هي من ناحية تقول أن يقولها السيدة، تقول لا أصلي عليها. كيف لا أصلي عليها؟ استعانة السيدة. كبيرة يا أخي أنا مش هذا تصوم رمضان الآن ولا لا؟ هي تصوم بس نقول لها أقبل أيام هذيك وسألنا عدل نفس الجواب على السؤال لكن الآن تقول لا ما لا أستطيع أن أقبل بها. أي هو قوله ولا قول العلماء هذا ما في فتوى إذا كان مثال رجل صلي فإن الصلاة ضريبة هو يقول أتم هذا المتصلي إيش هي السماوة السلام عليكم. الحج ما ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحوله إلى منها، لابد شيء من التفت كما جاء في بعض الأحاديث. ما الجواب عن حديث ابن الزبير؟ عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزل عليهما حتى صلى العصر، رواه أبو داود وقواه الشيخ في الأجل من ناحية صفحة 50. فإنه يدل بظاهره على عدم مشروعية صلاة الظهر في مثل هذه الحالة، وإليه مال الشوكاني في نيل الأظفار. أعتقد أن السؤال خطأ أو فيه نقص، إن كان خطأ صحيحه وإن كان ناقصا فأكمله. لا ما تعيد، أعده في ذاكرته لأني أنا فهمت السؤال، إنما أأمل في رده، وهو إما أن يكون في السؤال خطأ فصحيحه وإما أن يكون ناقصا فأتمه، لأنك أنت بتقول ما الجواب؟ الجواب عن ماذا؟ فما ذكرت الجواب مع ماذا؟ بتقول الحديث صحيح وصحب الأخبار إيه؟ شو بتريد الجواب عن ماذا؟ عن ما يعني؟ فإنه يدل بظاهره على عدم مشروعية صلاة الظهر في مثل هذه الحالة. جواب عن ماذا؟ هذا ليش هذا يا أخي؟ لأنك تقول أنت الصحيح ما دل عليه الحديث، طبعا أنا بقول إن كان هذا سؤالا فهو صحيح وإلا كيف ذكر؟ ولا أي سؤالك؟ والله ناقل يا شيخ. نعم أنا ناقل، لكن ما نقلت فهمت أم لم تفهم؟ فهمت يا شيخ. الآن الشيخ عليه الصلاة والسلام 10 دقيقة.